يقول السائل: بعض الناس يقول أن الطاعة للذي وافق عليه المسلمين وليست للأمير الذي أخذ الحكم بقوة، هل هذا صحيح؟ وأينك يا بني عن الأحاديث المسوقة؟ وما يسر الله لنا من الشرح مع الأدلة؟ كيف هذا؟ هذا لا يصدر إلا من جاهل أو ثوري من الخوارج. نعم.